1960 نحن مع الحكم العادي. ما أريد أن ألخر لألا يكون التلخيص هو الدرس من أوله إلى آخره، ويذكر كثيرة أخرى لأن الأحكام من حيث المرجعية تنقسم إلى ثلاث أقسام. أقسم المرجعية يعني الذي يحكم بهذه الأحكام، فإذا حكم الشرع نقول حكم شرعي، وإذا حكمت العادة نقول حكم عادي، وإذا حكم العقل نقول حكم عقلي. فالأحكام من حيث المرجعية إنما تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حكم شرعي وقد مر معنا، حكم عادي ونحن في صدده، وحكم عقلي سنأتي إليه إن شاء الله تبارك وتعالى. أذكر أيضا بنقطة لعلها مهمة، وهي أن الحكم العادي يتعلق بالكون كله الذي نعيش فيه. نحن نعايش الكون، نعايش الطعام والشراب والبيع والشراء والدكان والوظيفة، نعايش الكون كله، نبات وحيوان وهواء وشمس وأرض وجبال. فالحكم العادي يغمر يشمل كل الكون من أوله إلى آخره. ولعل توحيد الله تبارك وتعالى الذي جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وسيكون لنا إن شاء الله تبارك وتعالى غالبا في نهاية الدرس نبذة فيها تركيز على قضية التوحيد. التوحيد يشمل توحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد الأفعال. توحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد الأفعال. أما الحكم العادي فيتعلق بتوحيد الأفعال، ولذلك قلت بأن الكون كله هو مجال الحكم العادي لم يتعلق بالأفعال. ثم مر معنا قول الحكيم الذي يقول: من نفى الأسباب فقد عطل حكمة الله، ومن أثبت الأسباب فقد أثبت حكمة الله تبارك وتعالى. لكن من أثبت الأسباب وأثبت معها تأثيرا فقد أشرك بالله تبارك وتعالى، ومن أثبت الأسباب ونفى التأثير خلقا عنها وأثبت التأثير نسبة واكتسابا وكسبا إليها فقد وحد الله تبارك وتعالى. مضمون الحكم العادي هو مضمون الحكم التي ذكرت. بحاجة لأن أذهب للسوق أبيع وأشتري، لكن ما ينبغي أن أعتقد بأن الدكاني الذي ترزقني يذهب إلى المستشفى لأنه بحاجة للطبيب، بحاجة للدواء، لكن ما ينبغي أن يعتقد بأن الطبيب هو الذي يشفي ولا الدواء هو الذي يشفي. قلي ما في أحد يعتقد بهذا، قد يغفل عن جانب التوحيد، توحيد الله عز وجل في الأفعال حينما يتعاطى الدواء، حينما يتعامل مع الطبيب قد يغفل. ولذلك التوحيد استحضار، توحيد الله تبارك وتعالى استحضار مستمر، والاستحضار انما يتأتى في مثل قوله تعالى: الله خالق كل شيء، او في مثل قوله صلى الله عليه وسلم في مرارة عبادة بن الصامت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واني عبد الله ورسوله، وأن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله عز وجل الجنة على ما كان منه من عمل. ولعل هذا الحديث شمل كل التوحيد من أوله إلى آخره كما سنفسر إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن أركز على فقرة واحدة فيه، وهي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فحيث تنفي الشرك عن الله تبارك وتعالى ينبغي أن تنفيه من حيث الذات، وينبغي أن تنفيه من حيث الصفات، وينبغي أن تنفيه من حيث الأفعال. وأوسع دائرة لقضية توحيد الله تبارك وتعالى هي دائرة الأفعال. معنى هذا أن الكون كله في قبضة الله تبارك وتعالى. الكون كله سماؤه أرضه عرشه فرشه نباته حيوانه هواؤه ماؤه جباله عينك وقلبك والشريان الذي في جسدي والدم الذي يتحرك كله بقبضة الله تبارك وتعالى. وهذا معنى قول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم. شعرت إشارة صارت إشارة حمراء. شو معنى حمراء؟ يعني ارجع الآن الكتاب نرجع الكتاب فيما يتعلق بأي الأحكام الحكم العادي. طبعا قراءة هذه لعلها مملة لدى البعض لكن مللها إن شاء الله تبارك وتعالى سوف يزال باستحضار أهمية الموضوع. موضوع هام جدا، الموضوع معايشة. لذلك يقول في تعريف الحكم العادي، نحن قرأنا شيئا نعيد قراءة سريعة: وأما الحكم العادي فهو إثبات الربط بين أمر وأمر وجودا وعدما. إلى هنا تعريف الحكم على الإطلاق. ما الحكم؟ ما أقول بحكم سياسي يعني، ما الحكم؟ فالحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفي عنه. الحكم إثبات أمر لأمر أو نفي عنه، هذا مطلق حكم. أي حكم كان، سواء كانت مرجعيته شرعية أو عادية أو عقلية. إذن إثبات الربط بين أمر وأمر وجودا وعدما، طعام شبع، شراب ري، بيع وشراء يعني تجارة ربح، ربح وخسارة أيضا، إلى آخر ما هنالك، ماء وبذر وهواء وأرض طيبة وشمس، يعني العوامل التي يحتاجها النبات فيما خلق الله عز وجل من سنن في إنبات النبات، معناها في نبات. وهكذا قل في كل ما يتعلق بالكون، ما تخرج ذرة واحدة من هذا الكون الذي هو قائم بالله تبارك وتعالى. الكون قائم بالله عز وجل، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. نقول بواسطة التكرر القراني بينهما على الحس، قلنا معلوماتنا لها سبل، المعلومات التي نكتبها، المعارف، الحقائق، المفاهيم، يقول والله أنا رأيت كذا يتكلم عن رؤيته، يقول أنا سمعت كذا يتكلم عن سماعه، يقول أنا فكرت فطلع معي كذا. إذن المعارف لها سبل، من سبل المعرفة فهم العلاقة أو معرفة العلاقة بين الأشياء. معرفة العلاقة بين الأشياء، كيف تعرف العلاقة بين الأشياء؟ بتدخل على الغرفة، الله أكبر عند الظهر، الله أكبر، شغل مكيف، بعد خمس دقائق بتغير جو الغرفة. أنا عندي خبرة سابقة إنه كل ما دخل الجو ربيع في الداخل، حوله أنا لا الجو موت في الداخل، ماذا أفعل؟ شغل مكيف. ما أنت عندي خبرة أنا، طبعا تقولي أنت عم تكلم بلغة الأطفال، تقول لك هي مسألة ينبغي أن تكون بهذه البساطة لكن تعمق فيها على قدر ما تستطيع. خبراتنا تتأتى من خلال تكرار القران بين المكيف والبرودة، بين عدم المكيف والشوك، بين إدارة مفتاح السيارة وبين حركة الموتور، بين أشياء بعضه وبعض. إذا بواسطة تكرر القران المقارنة بينهما، يعني بين الأمر والأمر، بين الدواء وبين الشفاء، بين الشوربة وبين المصاص، بين أكل شوربة، تكرر القران بينهما على الحس. الحس معناها الخبرة الآن حسية، ليس خبرة عقلية. الخبرة نستفيدها عن طريق الحس، وكنا هذه الخبرة التراكمية. الخبرة هذه تراكمية، منها ما هو عن طريق السمع وهذا دائرته أوسع، ومنها ما هو عن طريق البصر. لماذا كانت دائرة الحس السمع أوسع من دائرة الحس البصري؟ قال لأن دائرة بصرك مثلا في بعض الحيوانات أنا ما رأيتها، لكن لو جاءني إنسان رآها، خبرتي ضمن رؤيتي، الخبرة البصرية ضمن رؤيتي لكن لو جاء إنسان ورأى حيوان من الحيوانات التي ما رأيته أنا ثم خبرني في عندي خبرة حسية سمعية. ما معنى خبرة حسية سمعية؟ معناها ضمنت رؤيته لرؤيتي، وإن كنت لم أرى لكني سمعت، فكأنما ازدادت خبرتي عبر السماع وبهذا تتسع المعرفة. يقول: وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة. هنا مربط الفرس، حينما يتكرر القران بين شيء وشيء أنا أحكم بأن الري نتيجة للماء، وبأن الشبع نتيجة للطعام. هذا في الظاهر، لكن ما حقيقة الأمر؟ حقيقة الأمر أن المشبع هو الله تبارك وتعالى، سواء قلنا بأن الشبع عبارة عن إفرازات تفرزها المعدة أو الجسم في موطن من مواطنه في الجهاز الهضمي، فتقول هذه الإفرازات برسائلها إلى الدماغ بأنه قد امتلأت، سواء قالت بشفرة معينة أو قالت عن طريق تجشر. أنا هكذا يعني صار في نبض معدي وقذف في بعض الطعام إلى فوق، صار مثل البركان، لكن التفاتيح هذه تبع البركان ظلت محصورة في الجهاز الهضمي، يعني عبر المريء وعبر الفم، وتقص الفم الله يعينه على هذه القذائف. نقول الشبع نفسه هذا بكل ما يتصل به خلق جديد لم يكن. ألا ترمي لأنك إذا وصلت إلى الدار ودخلت كنت ميت من الجوع؟ الحمد لله ما في واحد يموت من الجوع، لكن ما يعني هذه عبارة على المجاز، خذوها على المجاز. نقول ميت من الجوع، هل كان مثل قال عم يرجف من الجوع؟ عم يرجف، ركب عن قصص وش ما الخبر؟ ضعوا الطعام، وضعوا الطعام، شو طعام؟ من أروع ما يكون سنك مشي. الهاتف رن، الهاتف أمسك وقت خبر سيء له، أين الجوع؟ ما أظن أنه يبقى جوع، أو بمعنى آخر ما أظن أنه سيبقى إحساس للجوع، ما صحيح؟ ماذا يقول؟ صدق نفسي، يعني شرب سمن، لا شرب خبر، يعني أكل خبرا، هذا الخبر كان مقام الطعام الذي كان يمكن أن يملأ به معدته. إذا كان الخبر من السوء بدرجة لمكانه ممكن يشتغل كل النهار بقية النهار وعم بيعالج الخبر هذا الذي وقع فيه دون أن يشعر بالجوع مرة ثانية كما كان. فما الذي حدث؟ حدث خلق. أين قاضي بدن؟ وهكذا البدن كل ذرة من ذرات من خلق جديد، خلق جديد، خلق جديد. بيد من هذه الذرات؟ من يخلقها؟ يخلقها الله تبارك وتعالى، خلقها عند الخبر. خلق الله عز وجل الإحساس بالشبع عند الطعام. وهكذا قل: إذا وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة. قل: إذا لماذا نحن ناكل ما دام الله عز وجل يخلق الشبع؟ قل لك: لأن الله عز وجل سن سنن، وضع أسباب. قل في البداية: من نفى الأسباب فقد عطل حكمة الله عز وجل. من نفى الأسباب فقد عطل حكمة الله. ثم إن الله تبارك وتعالى خلق الشبع عند تعاطي الأسباب لتتعرف إلى حكمته من حيث التعاطي وتوحده قلبا من حيث الأثر. قلبك موحد لله تبارك وتعالى وجوارحك تتعامل مع الأسباب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواصل. ما معنى يواصل؟ يصوم الليل والنهار والليل والنهار والليل والنهار دون أن يأكل، الليل والنهار. كم يوم؟ يومين، ثلاثة، أربعة، خمسة. هل يضعف صلى الله عليه وسلم؟ العكس، العكس أبدا. ولذلك قال الصحابة رأوه وهم يعلمون بأنه قدوة أسوة، فأرادوا أن يواصلوا. فبين لهم أن هذا الوصال في الصيام خصيصة له، خصيصة له ليس للمسلمين. لو كان للمسلمين من حيث الاقتداء والتأسي لأمرهم به، لكن ماذا قال؟ قال: لا تواصلوا. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بالأمة، لأن الطاقات الروحية صلى الله عليه وسلم ما تحد، نحن ما نستطيع أن نحيط بها، فقال: لا تواصلوا. قال يا رسول الله إنا نراك تواصل. انت طعام الصوم ليل نهار زول طعام ولا ترب لا بليل منها. إنا نراك تواصل. قال لست كهيئتكم. لست كهيئتكم أنا هم مثلكم. أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. هل كان يأكل هريسة؟ لا، كان يأكل معارف وحقائق وتجليات وفهوم وحضور إلى آخر ما هناك من السلسلة التي هي ربما كانت مصطلحات أو رموز حقيقة، هي تجليات بها كان يغتني صلى الله عليه وسلم عن الطعام والشراب. لكن هل كان يترك دائما الطعام والشراب؟ لا، كان يقيم سنن الله تبارك وتعالى، الأسباب التي خلقها الله عز وجل. وإلا الذي يقول بما أن الله تبارك وتعالى يخلق الشبع لماذا أتناول الطعام، نقول أولا عطلت حكمة الله عز وجل، ثم ألا ترى معي لأن الله عز وجل قد خلق أسبابا ومسببات وربط بين الأسباب والمسببات، السبب خلقه والمسبب خلقه والربط بينهما خلقه، وأنت لك أن تتعامل فقط كما أمرك الله تبارك وتعالى. الذي يريد ولد دون أن يبحث عن الزوجة الصالحة ويعقد عليها بده يجي إن شاء الله، بقول له أنت ما تزوجت، قالوا مع ذلك أنا أطمع بالولد إن شاء الله تبارك وتعالى. قل له إيه؟ أنت عم تعطل الحكمة، أنت عم تعطل الحكمة، أنت ينبغي أن تأخذ من الأسباب ثم تترك الثمرات الله تبارك وتعالى، إذا شاء أعطاك. أما أن تصفر زرعا حصاد بده يحصد القمح وطول الشتاء نائم وقبل ذلك نائم، لا بذر الأرض ولا سمدها ولا قلبها فلحها ولا سقاها، وعم تزرع الحصاد، أي حصاد هذا؟ ما في حصاد، لماذا؟ إنك ما زرعت. ومن هنا نقول الدنيا بهذا المفهوم، الدنيا كلها بذر بذر، والحصاد في الآخرة. الذي يريد الآخرة دون أن يزرع هنا مع تحصل حكمة الله تبارك وتعالى، هناك الحصاد بناء على ما تزرع هنا، البيدر هناك صحيح. فإذا ما قال لأني ما دام الله عز وجل يخلق الشفاء لماذا أتعاطى الدواء، نقول لا، أمرك بأن تتناول الدواء وأمرك بأن تنفي التأثير عنه، أمرك بأن تتناول الطعام وأمرك بأن تنفي التأثير عنه. المقيت من هو؟ الله تبارك وتعالى. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقلل الأسباب في ذاتنا، يقلل الأسباب في ذاتنا، يقللها من حيث التأثير. ومع ذلك بعبارات نبوية يدلنا على أنه لا بد من أن نأخذ بالأسباب، إذا إلا إذا لم نستطع. قال الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات، لقيمات جمع لقيمة، واللقيمة هي لقمة صغيرة، هناك من يدفع في فيه لقمة، كل لقيمة لقمة هكذا يفتح الفم على مصراعيه من كل دعك من قضية الآداب في الطعام وكذا، دعك من قضية تصوير اللقمة، دعك من ضرورة تصوير لقمة. الإسلام جاء مستوعبا كل شؤون الحياة، دعك من هذا كله، لكن ضع في ذهنك أن الذي يقيتك هو الله تبارك وتعالى، وأن الذي يشبعك هو الله تبارك وتعالى، والذي يغنيك هو الله تبارك وتعالى، والذي يشفيك هو الله تبارك وتعالى، والذي ينصرك هو الله تبارك وتعالى. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ ما في إلا الله تبارك وتعالى. لذلك قال وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة. فالحكم على النار بأنها محرقة حكم عادي ليس عقلي. فيفترض واحد قال لا عقلي، ما الذي ينبني عليه؟ فرض أن إنسان قال الحكم على النار حكم عقلي، ما الذي ينبني عليه؟ من كله يا ترى لماذا قلت عقليا؟ هل العقل حكم على النار بالإحراق أم أن التجري به التي حكمت على النار بالإحراق؟ قال التجري به، هنا هذه واحدة، ما دام أنت جربت ووجدت أن النار تحرق، عقلك ما له علاقة بالموضوع، عقلك فقط أراد أن يفهم العلاقة. ما العلاقة بين النار والإحراق؟ علاقة اقترانية، علاقة اقترانية. الأمر الثاني الأخطر الذي له علاقة بالعقيدة، إذا اعتبرنا العلاقة بين النار والإحراق علاقة عقلية معنى هذا أنها لا تنفك. العلاقة العقلية ما تنفك أبدا. ما معنى ما تنفك؟ يعني دائما وأبدا حيث توجد النار مع الجسم طبعا ينبغي أن يكون هناك الإحراق. نار إحراق، نار إحراق. بتقولي طيب أي شيء في هذا؟ أي شيء في وجود النار والإحراق، النار والإحراق، يعني ما الذي نفسده نحن في الكون؟ ما الذي نخل به حينما نعتقد بأن العلاقة صحيح اقتران لكن تأثير مؤثر ومتأثر أو أثر مؤثر ثم العلاقة ما تنفك عقلية، يعني ما تنفك؟ ما الذي ينبني عليه من خلل؟ نقول لك أرأيت إلى قول الله تبارك وتعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لو أن العلاقة عقلية بين النار والإحراق لما أمكن إبراهيم أن يخرج من النار، فاحترق حتما. وبهذا يؤدي لنا الاعتقاد بالعلاقة العقلية يعني عدم الانفكاك إلى إنكار معجز من المعجزات أخبرنا الله تبارك وتعالى عنها. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين في حديث سيأتي قريبا لأن الموحدين الذين يدخلهم الله تبارك وتعالى النار لأن سيئاتهم غلبت حسناتهم يدخلون لفترة مؤقتة، ما في موحد يبقى في النار خالدا بها. لو دخل الموحد لو كان سيئاته كثيرة جدا لكن عنده توحيد لله تبارك وتعالى ما يخلص في النار، لذلك لا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. من هم الذين يبقون في النار؟ من هم أصحاب النار حقيقيين؟ الكفار اليهود الذين خرجوا على اليهودية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن ما آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو اليهود الذين كفروا بعيسى عليه السلام قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى والوثنيون وعباد البقر وعباد البشر وعباد الشجر وعباد يعني كافرون بالله تبارك وتعالى هم الذين يخلدون في النار. طيب ما شأن هؤلاء وما قصتهم ما علقتهم بما نقول؟ نقول إن الله عز وجل لا يأذن للنار بأن تأكل من الموحدين مواضع السجود. صور واحد نزلناه الآن من حيث التجربة، لو أن واحد وضعناه في الفرن هل تنتقي النار مواضع ولا تشبطه كله؟ تشبطه كله. لماذا؟ قال لأنه نحن في دار السفر، نحن في دار الأسباب والمسببات، ما تخرم السنة إلا معجزة. الأصل السنة ليست معجزة، وإن كانت المعجزة سنة أخرى سنة منفصلة، ليست هي خروج عن السنة، خروج عن السنة لكنه خروج مقنن أيضا، هذا نسميه كرامة، نسميه معجزة. إذن لا يأذن الله عز وجل للنار بأن تأكل مواضع السجود، كل ما شئت لكن دعي مواضع السجود، وأن المساجد لله. قل وين هذه معتك؟ قل لك وأن المساجد لله يعني بيوت الله تبارك وتعالى، هذه لله تبارك وتعالى، وأن المساجد لله فلا بينه مع الله أحدا. واحد اثنين، وأن المساجد لله يعني أنت حينما تضع الجبين وحينما تضع الكفين وحينما تضع الركبتين وحينما تضع القدمين أمرت أن أزد على سبع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أزد على سبع. فهذه المساجد من الآن بإذن الله عز وجل ضمنت أنها لا تحرقها النار. فكيف إذا كل بدني سجد لله عز وجل؟ قال أويسجد القلب لله تبارك وتعالى؟ أويسجد القلب، القلب يسجد لله تبارك وتعالى؟ قال نعم، يسجد القلب لله تبارك وتعالى سجدة لا يرفع منها إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. القلب ولو كنت عن تحرك أنت. والمقصود من الصلاة، الغاية من الصلاة، جدة الصلاة أن يسجد القلب. وإذا سجد كنت ساجدا لله عز وجل ولو كنت ماشيا بالطريق، لأن السجود قرب، السجود حضور، السجود شهود. والله تبارك وتعالى قال في حق أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والرب تبارك وتعالى قال لموسى عليه السلام وأقم الصلاة لذكري. فأنت في حقيقة الأمر أنت في صلاة متواصلة. قل إذا لماذا نأتي إلى بيوت الله عز وجل في المواضع؟ قال أخي أن الشريعة طلبت منك أن تتزوج من أجل أن لا تنسى وإنما من أجل أن تنطلق. أنا بتزوج صلاة العشاء حتى أنطلق بعد العشاء إلى صلاة الفجر. صلاة الفجر بتزوج حتى أنطلق من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر. إذن ما يصح أن نقول بأن العلاقة بين النار والإحراق علاقة عقلية وإنما علاقة عادية يمكن أن تنفك. قل لا، نحن نرى كلما اقتربنا احترقنا. قل لك هذه هي العادة. لماذا قلنا علاقة؟ هي علاقة، ما ننكر علاقة نحن، لكن يمكن أن تنفك. إن كان يمكن أن تنفك. طيب متى تنفك؟ قل لك كرامة. متى تنفك؟ معجزة رسول أو كرامة وليا لله تبارك وتعالى. يقول معناه، ما معنى هذا؟ إن الإحراق يقترن بمس النار. الإحراق يقترن بمس النار في كثير من الأجسام لمشاهدة تكرر ذلك على الحس. وليس معناه أن النار التي أثرت في الإحراق أو تسخين ما مسته، مثلا وضع الإبريق على النار وفيه الماء يصير يفور. نحن من حيث المشاهدة نثبت بمشاهدة. افترض أنا عالم بدي اكتشف الآن قوة البخار، فحين آتي إلى اكتشاف قوة البخار ماذا أفعل؟ أضع الإناء على النار وفيه ماء وتحت النار، بعد فترة يصير الماء يغلي يتحرك. بيقيم اللي يحكم الآن أنا بأن هناك علاقة بين فوران الماء في الإناء وبين النار بين الحرارة. هذه ما أجيبها أنا، لكن من هو الذي خلق السخونة؟ خلق. بتقولي والله النار أساسها حامية. قلت نفس الشيء، رجعنا للأصل. نحن ما ننكر أن النار حامية، لكن من يخلق فيه هذا؟ ما ننكر أن النار تسخن، لكن من الذي يخلق هذا؟ النار تخلقه يا ترى أم الله خالق كل شيء؟ قال الله خالق كل شيء. ما العلاقة عادية؟ أيمكن أن تنفك؟ يعني نعم يمكن أن تنفك، يمكن أن تنفك العلاقة هذه. نرجع نقول كرامة أو معجزة. ثم يقول إذ هذا المعنى لا دلالة للعادة عليه أصلا، فإن غاية يعني نهاية ما دلت عليه العادة الاقتران فقط بين أمرين، أما تعيين فاعل ذلك فليس للعادة فيه مدخل ولا منها يتلقى علم ذلك. حينما نضع الإبريق على النار ويفور الماء فيه رأيت العلاقة الآن، من فاعل هذه الظاهرة؟ العادة ما بتعرفني للفاعل، العادة تعرفني العلاقة فقط الظاهرة. الفاعل ينبغي أن أبحث عنه بالاستنتاج. الفاعل قل الفاعل أمامك، قل لك الذي أمامك علاقة نار وسخونة، نار وسخونة، هذه العلاقة أمامك. من فاعل؟ طبعا هذا الكلام الذي أقوله هو كلام علماء التوحيد بناء على النصوص فقط. حتى علماء الطبيعة يقولون هذا الكلام، علماء الطبيعة يقولون كلام الذي أقوله أنا. أحدهم يقول إن البخار الذي يتكسر، إن البخار الذي يتكسر على طرف الكأس الزجاجي، حينما يتكسف على الكأس بخار، قال الأمر الذي نستطيع أن نقوله هو هناك علاقة بين الماء في الكأس وبين الكأس كزجاج وبين ما طرأ من سبب ظاهر أدى إلى التبخر، لكن الفاعل الحقيقي لهذا التبخر ما يستطيع إنسان أن يجزم به، فيقول والله السخونة هي سبب التبخر. ما يستطيع أحد أن يجزم به. لماذا؟ قال لأنه ربما هذا الكلام كلام هيوم ترى، فيلسوف أوروبي ما له علاقة بالتوحيد، ما نتكلم عن التوحيد. يقول كل ما نستطيع أن نقطع به هنا أن هناك كأسا وماء وسخونة وبخار، هذه مع بعضها مترابطة، لكن كيف حصل؟ دعك من كيف، من فعل هذا؟ لا تستطيع العادة أنفسنا من فعل هذا. ربما كان هناك عامل خامس مستور، هو مستور ما ندري نحن. قل لي توهل قليلا، قل لك بس لحظة واحد، أغطى لحظة واحد. كنا في بلد من البلدان، وكان في المجلس ملحد، وجرى الحوار فيما يتعلق بالخلق، بالخلق. قال نضع قبعة اللحم في بيئة معينة، بعد فترة نرى الدود يخرج منها. صحيح؟ معناته اللحم طالع الدود. وهكذا وجد الإنسان، هذا صراحه وعلاج الكريم. قال بعد فترة معناته الدود نبت شبه، يعني أنبت اللحم الدودة. وضحت هذه، هذا ما نشاهده نحن. المشكلة أن نحكم الحس في قضايا علمية، الحس نحكمه في القضايا العلمية من حيث الظاهر، أما أن نحكم الحس في القضايا العلمية من حيث الاستنتاج، هو ما الذي استنتجه؟ أنا رأيت قطعة لحم ودود عم يطلع منها. طيب الاستنتاج الآن، الاستنتاج قال اللحم أنبت الدودة، خلق الدودة، واضح؟ هل استنتاج هذا؟ يبقي استنتاج مع الحس على المشاهدة. يقول لك هنا مربط الفرات. العلماء العقلاء ما يكتفون بما ظهر، وإلا لو أن العالم يكتفي بما ظهر لما اكتشفنا شيئا. العالم ليس مثلنا، بمعنى آخر التبقل ليس مثلنا. العالم لا ينظر إلى الظواهر نظرة سطحية، أنا بنظر نظرة سطحية. حينما أرى اللحمة وطلع من الدود أنا بنظر نظرة سطحية. بتقول لي إلى الآن ما أعطيتنا الجواب. بقلة اكتشف العلماء أن اللحم لا ينبت الدودة، لا يخلق الدودة، وإنما اكتشفوا أن هناك جراثيم قد امتلأ بها الجو، تتغذى هذه الجراثيم على اللحم في حالة سخونة معينة أو في وضع اللحم في بيئة معينة. فحينما نرى الدودة، الدودة ما نبتت من اللحم وما خلقها اللحم، وإنما الدودة من ميكروبات، من جراثيم في الجو، والجو ممتلئ، الجو لا يخلق جراثيم، وإنما ملأ الله عز وجل الجو بكائنات كثيرة جدا، ومنه الفيروس، من جملة الأمور التي تعرضنا إليها حديث التقييم، قضية الفيروسات هذه، الميكروبات، الجراثيم. قل لي ممكن تلخص الموضوع؟ قل لك نعم. البسترة، الاكتشاف الذي توصل إليه باستور هو أن الشيء لا يخلق من مادة، الأشياء ما تخلق من مادة ثانية، وإنما الجو مليان مشحون بالأشياء التي تكبر فقط. اللحم ما يمد دودا، ماذا فعل بعد ذلك؟ قال جئنا للحم فحفظناه في جو معين، لو تخلي 100 سنة هي ما تغير. العلب هذه المعلبات إذا أحكمنا إغلاقها فعلا، إذا أتقنا وضع المادة فيها وأحكمنا الغلق، يعني قطعناها عن الجو الخارجي، تبقى على ما هي عليه. عرضها للجو الخارجي ما بتبقى نصف في يوم، تقطع عن الجو الخارجي تبقى 10 سنوات. البسترة معروفة، قضية البسترة. لماذا نبني الحليب نحن؟ حتى ما يفسد. يعني كيف ما يفسد؟ قال لو انك لو تركته دون غلي، لانه غلي يعني تبطل فيه كل امكانات النماء. هذا من الامور صارت بديهية تماما. فافحم والحمد لله ذلك الرجل. فعلا لماذا يفحم؟ لان البسترة، طيب جاوبني عن البسترة انت. قال والله صحيح. طبعا صحيح. لان اللحم ما بينبت، ما تظن انت ان الدودة بتخلق هكذا والانسان والله كان في عسل معين وطلع الانسان وصار يتحرك. هذا بالافلام، الافلام اريد علم انا، ما اريد خيال علمي. في خيال علمي، تعال حتى قلت لنا في الان مخلوق ما بيخطر على بالك، والان بيدخل علينا بملي الغرفه، بملي المسجد كله باجنحه وصور ومناقير وعيون وحواجب، لكن هل معناته خلق هذا؟ لاحظ وإنما خيال، أنا أريد علم حقيقة لي. فدكتور قال نفى شبه النقطة ما أهمها، وهذا سيأتي بالتفصيل إن شاء الله، نفى ما يسمى بالتولد الذاتي، وهذا أشار إليه القرآن الكريم في سورة البقرة. ما سورة البقرة؟ قال أو كالذي مر على البسترة، عفوا قبل أن أتلم الآية، البسترة موجودة في القرآن الكريم ترى، صدقني البسترة موجودة في القرآن الكريم فعلا جماعة بقوة فعلا. ما فرط الله تبارك وتعالى فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من شيء تحتاجه البشرية، لكن بحاجة التقاطات فقط، بس التقاطات. أو كالذي، وهذا الكلام أنا الآية هذه قضية بسترة سمعتها من عالم متخصص في الكيمياء العضوية، بتقول لك يدرس في أوروبا حتى نتكلم، لأنه جماعة يدرس في أوروبا كل يدرس في القاهرة يستلزم معلومات. لاحظ أنه إحنا عندنا عقدة الخواجة كما يقولون، عقدة العيون الزرق، سامحوني أصحاب العيون الزرق الآن، فيما يتعلق أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال صاحبنا الذي مر على القرية وقال أن يعني كيف يريد كيفية، طبعا هو مو من الأنبياء، هو فيما ذكره المفسرون كان معه حماره 6 سلنجر وكان معه طعام، حماره وطعامه، فماته الله 100 عام 100 سنة ثم بعثه. قال كم لبث؟ قال له يوم او بعض يوم، لانه مر معنا نحن ان الزمن في عالم البرزخ متوقف، هناك علامات يعرف فيها الاموات ان هذا يوم جمعة يوم خميس، هذه لا علاقة برفع العذاب، لانه اهل القبور يعذبون او ينعمون، الذين يعذبون من المؤمنين اذا كانوا يعذبون يترقب العذاب في اوقات منها ليل كذا ويوم كذا الى اخره. فقال لبثت يوما او بعض يوم، قالوا او قال بل لبثت 100 عام. الشواهد الان، فانظر الى طعامك وشرابك لن يتسنه، يعني ما تغير ابدا على ما هو 100 سنة الطعام ما تغير. قال العلماء لو ان فكرنا في هذه لدلتنا على إمكانية عدم التغير، الإمكانية، لأنه لو لم يكن ممكن العقل لما وجد، المستحيل العقلي لا يوجد، كنا نحيا في قضية المستحيل، ما يتصور في العقل وجوده أو ما لا يقبل الوجود لن يتسنى، هي السنة لن يتسنى، معناته كأنه ملكت من الله عز وجل إلى أن الطعام والشراب صحيح كرامة، كنا كرامة، لكن ما صح أن يكون كرامة، ما صح أن يكون معجزة، صح أن يكون في واقع كل أيضا، لأن المعجزة ليست إيجاد أمر مستحيل في الأصل، وإنما شيء ممكن خرق للعادة، خرق مو خرق المستحيل، خرق للعادة. وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك، الحمار تخ، الطعام والشراب الأصل ترى الحمار يبقى شوي لأنه حي عم يتحرك، ما أقول الحمار يعني لاحظ، الطعام والشراب لم يتسنى، وانظر إلى حمارك كيف حماره ماشي على الأرض، إيده في الأرض ما في شيء، عبارة عن تراب. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، علامة على قدرة الله عز وجل التي تخرق الأسباب والمسببات. وانظر إلى العظام، قال أراد، ما قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأعطانا مدة، قال انظر الحمار بالمرة على الأرض كله، وانظر إلى عظامك سينشزها. من المعلوم انه بناء العظام هو يسبق بناء العضلات، العضلات على العظام تذكر، واللحم على العظام. وانظر الى العظام كيف ننشزها، وما ننشزها يعني صار تطلع، والله كبر كبري بعدين بدا يشجن، ما بدي طبعا مثل الان فيها انه معناتها لاحظ شيء. وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، نكسوها لحما، وطلع وامام الحمار، وقام الحمار صار يركض او يجنح. فلما تبين له، ما قال تبين بس، له كان هو الذي طلع، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ما الفرق بين السؤال الأول بين العلم؟ لكن ما قال أن، قال أعلم، إذا ما كان يعلم كان يعلم، لكن ما الفرق بين أعلم هذه